فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جدار فهموا بإلقاء حجر عليه وقتله، فأخبره الوحي فانصرف عنهم مسرعا إلى المدينة، ثم أمر بحصارهم. وفي خيبر حادثة السم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من اليهود أحضرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أهدت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاة مسمومة، فأرسل إليها فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أردت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك عليه، وإن لم تكن نبيا أريح الناس منه. وقد كان أحد أسباب وفاته عليه الصلاة والسلام ذلك السم الذي أكل بخيبر، فنال الشهادة عليه الصلاة والسلام على يد قتلة الأنبياء. ولا يزال اليهود على هذا الخبث وعلى هذه النيات السيئة والقلوب القاسية، وأنهم يتحينون أي فرصة سانحة لهم للكيد بالمسلمين والنيل منهم، وقد حذرنا الله عز وجل منهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وواقع هؤلاء اليهود عباد الله، واقعهم اليوم وتأريخهم بالأمس هو لم يتغير من الكفر والبغي والعدوان والكيد بالمسلمين والمكر بهم، نعوذ بالله من شرهم. وقد أكثر الله عز وجل من ذكرهم للحذر منهم وعدم سلوك الطريق الذي سلكوه، والإشارة إلى أن هذه العداوة باقية بيننا وبينهم إلى أن تقوم الساعة. ولا يخفى على أحد عباد الله ما يقوم به هؤلاء الفئران المدججون بالسلاح في المسجد الأقصى وتدنيسه وحرقه وتخريبه وترويع الآمنين وقتل المسلمين واحتجاز العزل وانتهاك حرمة نساء المسلمين على مرأى ومسمع العالم بطريقة قبيحة مستهجنة ماكرة، وبفعل سافر فاجر. نسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم، وأن يغار الله عز وجل لحرماته، وأن يرينا في هؤلاء المعتدين المفسدين عجائب قدرته، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن واجب المسلمين تجاه هذه الأمة أمة اليهود أن يبغضوا وأن لا يوالوا في الله أبدا. اسمع كلام الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وأن يدعى على هؤلاء المعتدين من اليهود على إخواننا، يدعى عليهم بالهلاك والدمار والتمزيق، وأن لا يكون المؤمن كما كحال من سارع إلى اليهود ورغب فيهم، فإن من فعل ذلك فإن أمره إلى ندم وحسرة وخسارة. قال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وأن نصدق موعود الله تعالى في هلاك اليهود على يد المسلمين بأمر الله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فالعاقبة عباد الله لأهل التقوى والإسلام، والعاقبة للمتقين. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. اللهم أنزل رجزك وعذابك على اليهود المعتدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في القدس وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم احفظهم واحفظ نساءهم وأموالهم وأعراضهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت والعظمة. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم اكتب لنا فيه الأجر العظيم والفضل الكبير. اللهم بارك لنا في أيامه ولياليه. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وبركة منك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك هداية من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك توبة من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.